على الاقل عمر الانسان ده 150 سنه. ده الجو الجميل بتاعها يخلي مفيش لا فيروسات ولا بكتيريا تنمو ولا خلايا الانسان تعجز بسرعه، فلا في امراض بكتيريا ولا امراض فيروسات ولا في سرطانات ولا. زائد بلد هناك قصور عظيمه وبلد هناك بلد كتير ونوادي وشواطئ. الواحد يدفع كام عشان ياخد شقه في هذا المكان؟ الواحد يدفع كام عشان يروح يسكن في هذا المكان يا جماعه؟ ويجي ايه ده في الجنه؟ يجي ايه في الجنه يا جماعه؟ عايزين نتكلم النهارده عن الجنه يا جماعه، عايزين نتكلم عن المكان اللي انت لو جبت القران الكريم وقراته من اول ايه لاخر ايه من الجلده للجلده هتلاقي لفظ السعاده لا بيذكر الا مره واحده بس، مره واحده بس في كتاب الله، في سوره هود في اخرها في قول الله: فمنهم شقي وسعيد فاما الذين سعدوا ففي الجنه. السعاده ذكرت مره واحده بس مع اهل الجنه. طب ليه السعاده مع اهل الجنه بس؟ لان ربنا سماها جنه النعيم. النعيم دي حاله مش موجوده غير عند اهل الجنه. ازاي؟ الدنيا فيها نعم بس ما فيهاش نعيم. ممكن واحد عنده 10 اولاد، 9 منهم بيطلعوا الاوائل على كلياتهم، بس واحد منهم اترفض من التعليم، ينقص عليه استمتاعه بالتسعه. ممكن واحد ملياردير بس عنده سكر، ننقص عليه استمتاعه بالايه؟ بالمال بتاعه. ممكن يبقى عندك نعم كتير بس لازم في ابتلاءات في الدنيا. النعيم هي الحاله اللي كل شهواتك موجوده وكل الاسباب اللي بتؤدي للنعيم والسعاده موجوده، فلا توجد الا في الجنه يا جماعه. مفيش. عايزين نتكلم النهارده عن مكان الارض بتاعته اللي انت ماشي عليها لؤلؤ. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا التراب والزلط والطوب اللي في الارض ده لؤلؤ. لؤلؤ يعني تبقى داخل القصر بتاعك كده تلاقي مراتك واقفه على باب الباب، ايه ده؟ ايه ايه جزمتك اتعكت لؤلؤ؟ انت كل مره ترجع لي هلاقي جزمتك معكوكه لؤلؤ وتوزعني القصر بتاعي والخدم يقعدوا ينظفوا فيه. تخيلوا يا جماعه ان الارض لؤلؤ، التراب لؤلؤ. عايزين نتكلم النهارده عن مكان يا جماعه، الله في الحديث القدسي فيما يرويه رسول الله عن رب العزه بيقول ايه؟ اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن. ما لا عين رات؟ لا عين الفقير اللي راح دمصر، ولا عين الغني اللي صايف في راس البر، ولا عين الاغنى منه اللي طلع على الساحل الشمالي ومارينا، ولا عين الملياردير اللي راح صايف في امريكا واوروبا. كل دول ما شافوش حاجه في الفكره ده، ولا اذن سمعت. احنا شفنا ايه؟ اجمل واحده شفتها في حياتك ايه؟ اجمل واحد شفتيه في حياتك كان شكله ايه؟ اجمل اغنيه سمعتها في حياتك، اجمل الحان، اجمل كلمات، ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني انا مهما تخيلت ما يخطرش على قلبي ان في الجنه. مش انت يا حبيب قلبي، امال مين؟ ده قصور الجنه مهندسي اعظم مهندسين في العالم ما يخطرش على بالهم تصاميم قصور الجنه مهما عاد تخيله. مهندسي الديكور اللي في العالم مهما تخيله ما يخطرش على بالهم الزينه اللي في قصور الجنه. الله، الاكل اللي في الجنه اعظم شيف وطباخين في العالم ما يخطرش على بالهم الاكل اللي في الجنه مهما تخيلنا يا جماعه، مهما تخيلنا. الجنه دي فوق تخيل اي حد في الدنيا، فوق تخيل. مصممي الازياء اللي في العالم اعظم مصممين للازياء ما يخطرش على بالهم الازياء بتاعتنا اللي احنا بنلبسها في الجنه، ولا خطر على قلب بشر. الله، الرسول عليه الصلاه والسلام بينبهنا في الحديث بيقول ايه؟ اللي هو اخر اهل الجنه دخولا فيها لما ربنا يطلعه من النار فيقول الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. ربنا يسيبه على شفير جهنم، يسيبه على حرف جهنم، والراجل مبسوط تمام، ده الحمد لله انا طلعت منها، شويه ربنا يخلق له شجره. الله يا رب، لو تعطيني هذه يا رب عبدي. الله، فيا رب اعطني اياها ولا اسالك شيئا بعدها، عبدي وعزتك لا اسالك شيئا بعدها. بعد شويه لما يقعد تحت هذه الشجره ربنا يخلق له شجره اعظم بنبع اعظم، يا رب اعطني هذه ولا اسالك شيئا بعدها. شويه وشجره ثالثه وربنا يقول له: عبدي ما اخبرك، ما اخبرك، الم تقسم بعزتي الا تسالني شيئا بعدها. شوفوا يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول كلمه والله ينشق لها القلب. عايزين نعيش بقلوبنا يا جماعه مع الكلمه دي ومع الدرس ده. اهو الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: وربه يعذره فانه يرى ما لا صبر له عليه. ما لا صبر له عليه. اجمل عربيه انت شفتها في المنصوره وروحت نمت في فتكعات، اجمل بنت شفتها في التلفزيون او في الدش ونمت بعدها او نزلت عادي، اجمل فستان شفتيه في الباترينا وروحت قعدت مع اصحابك او روحت بيتك عادي. انما اللي يشوف الجنه حياته تتشل، حياته تقف، ما عادش يقدر يعمل اي حاجه

جزء وعنصر جديد من الحياة الاجتماعية، كأنهم لؤلؤ المكنون. ده دول الخدم الخصوصي. حضرتك في الجنة هتعامل معاملة فندقية، ليك خدم عمومي اللي هم في صورة الانسان اللي هو يطوف عليهم ولدان المخلدون، اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ايه؟ منصورة، لؤلؤ منصور في كل حتة. انما الخدم الخصوصي بتوع صورة الطور اللي هم كأنهم لؤلؤ ايه؟ مكنون. ده دول معاك ما بيسيبوكش في القصر بتاعك، زي ما يكون راجل عظيم نزل في فندق، الفندق يعين له خدم خصوصي ما يسيبوهوش ابدا، خدم 24 ساعه، معامله فندقيه نزلا من عند الله، من شده الاكرام والترحيب بيك. قال واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ايه ده؟ ربنا بيعمل معانا كده ليه؟ احنا عملنا ايه؟ ايه اللي احنا عملناه؟ احنا ما نستاهلش اللي احنا خدناه كله، طب ربنا ادانا كل ده ليه؟ قال واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، كنا خايفين قوي من ربنا، وكنا خايفين قوي من يوم اللي هنقابل فيه ربنا، وكنا خايفين قوي ساعه ما يخبر علينا امورنا، ربنا هيحاسبنا ازاي والملائكه هيحاسبونا ازاي، وكنا خايفين قوي من ساعه العرض على ربنا، وكنا خايفين قوي عشان ربنا ما يديناش الجنه، وكنا خايفين قوي من زنازين بؤرنا، فمن الله علينا ووقعنا عذابا حتى عذاب السموم، انا كنا من قبل ندعوه. شايفين يا جماعه دي حالتك؟ لو دي حالتك او دي حالتك يا اختي يبقى احنا ناخد الكلام ده. انت بتدعوه انت مشفق، انت خايف، انت جيت تجيب كام مره لقيت قلبك مش قادر من الخوف من الله، قمت صليت وصليت ركعتين وقلت يا رب انقذني من النار، انت مشفق في اهلك، انت خايف ومرعوب فعلا من الله. لو انت كده يبقى انت من اهل هذه الايات. ما انتش كده لا تعشم نفسك انك هتاخد هذه المقامات الا لو تحقق فيك هذه الصفات، انما هو الرب الرحيم. امبارح دفنة اخ شاب 24 سنة والله يا جماعة راجع من شرم الشيخ، فحتى بس هو كان بيشتغل هناك، ربنا يغفر له ويرحمه يا رب. المقصد يا جماعة واحنا في الدفنة والناس بتدفنه وبيقفلوا عليه القبر، واقفين نتكلم على القبر يعني نتكلم في الوعظ وندعو الى الله سبحانه وتعالى وندعو الله ليه؟ وفوجئنا ان واحد من قرايبه على القبر بيقول يلا يا جماعة امشوا. ليه نمشي؟ اصل الميتم هناك فاضي، الناس هتيجي تعدي هتلاقي الميتم فاضي. فاضي ايه يا ابني؟ فاضي ايه وميتم ايه يا ابني؟ ده اخر حاجة هياخدها معاه وهو رايح، اخر حاجة هياخدها معاه يا جماعة، اخر حاجة هتاخدها معاك في الدنيا وانت ماشي اللي هيقفوا على القبر يدعولك، اللي هيقفوا يصلوا عليك، ده هي دي بداية حياتك الحقيقية، أول حاجة في حياتك الحقيقية اللي هي الآخرة اللي هيقفوا يصلوا عليك ويقفوا على القبر بتاعك. تخيلوا يا جماعة أن الواحد فهم ساعتها فعلا سؤال من سيصلي عليك كنت إيه؟ مين اللي هيصلي عليك؟ واحد يقول يلا عشان الميت فاضي، فاضي إيه يا ابني؟ فاضي أقعد عيما واطلب من الله وينقذه من النار ويغفر له ذنوبه وأثامه. قال فعايزين يا جماعة إن إحنا من سيصلي عليك؟ عايزين نخاف من الله، عايزين نحضر يا جماعة، عايزين نحضر من حاجات كتير قوي والله يا جماعة. ما حدش هيدخل الجنة وفي ذرة خبث، ما حدش هيدخل الجنة، اللي هيدخل الجنة ده لازم يبقى عامل زي سبيكة الذهب، قلبك زي سبيكة الذهب، ما فيهوش شهوات ولا شبهات ولا أمراض قلوب ولا غفلة ولا حب دنيا. طب وبعدين؟ طب أنا فيا الكلام ده، لازم الواحد يصفى في أهوال يوم القيامة وأهوال النار لغاية ما الخبث بتاعه يروح يدخل الجنة بعدها. يبقى لازم وظيفتك في الدنيا انك تطهر نفسك من الخبث ده. عايزين نحضر يا جماعة من حاجات كتير قوي يا جماعة، كل حاجة عصيت بيها ربنا هتتحرم في الجنة منها. اللي لبس الحرير في الدنيا مش هيلبسه في الاخرة، اللي لبس الذهب في الدنيا الا لو تاه مش هيلبسه في الاخرة. والله يا جماعة الواحد خايف اللي قضى حياته في يعني كل قضيته في حياته النساء والبنات اللي ولا حرم من النساء في الجنة، واللي قضت حياتها في، والله يا جماعة الواحد خايف من الحاجات دي. فاحنا عايزين نفهم يا جماعة ده خمس دقايق تتفرج فيهم على اغنية بتاخد فيهم كام سيئة؟ احنا حسبنا قبل كده ولا ما حسبناش؟ فاكرين لما قلنا في الثانية 16 او 17 مشهد وقلنا في الدقيقة فوق 90 نظرة حرام، يبقى في الخمس دقايق كام كده؟ انتوا عارفين يبقى كده في الخمس دقايق كام نظرة حرام؟ حوالي 5000. 5000. طب انت عشان تتوب الى الله بالخمس تلاف دول كل استغفر الله العظيم بحسنة والحسنة بعشر امثالها، يبقى انت عايز 500 مرة استغفار على كل 5 دقايق فرجة على اغنية. 500 مرة. وتخيلوا بقى لو اللي انت بتتفرج عليه ده في الدش مش في التلفزيون، ولو ان التلفزيون ده يعني خلاص ما عادتش فرقة، تخيلوا بقى مكان يبقى مش 500 استغفار، 5000 استغفار. طب تخيل لو كليب بقى نص مليون ولا حاجة،

كل ليلة هيبقى عنده عرق اجيب لك تغني لك تغني لي يعني. انا ازاي كنت اغني من هنا على طول انا امام من هنا؟ قال لي تخيل يا جماعة النعيم النفسي الجميل بتاع الجنة ده، تخيل الاكرام اللي انت بتشوفه في الجنة، هو كل ده نعيم نفسي في الجنة. الجنة فيها سعادة واما الذين سعدوا في الجنة، الجنة فيها سرور ولقاهم نظرة وسرورا، الجنة فيها فرح فرحين بما آتاهم الله، الجنة فيها حضور ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحضرون، كل انواع السعادة في الجنة. كل انواع السعاده هندخل الوقت بقى في نوع من الانواع اللي الناس بتحبها رغم ان اللي فات ده اعلى والله النعيم المادي. النعيم المادي في الجنه يعني الحاجات الماديه بقى، يعني الحور مثلا تسافر وقت بقى يوم ويمشي يشوف الدفن. بلاش نتكلم عن الحور ده يا جماعه، ولا احنا نقعد نضحك عليهم كده شويه وبعد كده نطمنهم الوقت ان شاء الله. العصير يا جماعه يعني ما فيش النهارده حد جاب تفاح ولا حاجه، بس مش مشكلة الحمد لله. انا حد حسدني لما اتكلمتكم عن الدكتور. تخيلوا يا جماعة العصير، كوباية العصير ده عشان تجيلك في الجنة بتمر بكام مرحلة. اول مرحلة مرحلة العصر، في ناس في طباخين في الجنة بيطبخوا العصر ان العصير يتعصر. طب قائمة تخيلوا لو نزلت عند جنب دلوقتي واداك القائمة تلاقي بطيخ بالمانجا وتفاح بالليمون بجد فعلا وشوكولاته بالفول السوداني ومش عارف ايه كتير، بس مش عارف تعمل ايه اصلا يعني، تقول طب اديني شفطه من كل حاجه. فتحس انك انت جاي. فما بالك بقى قائمه مشروبات الجنه شكلها ايه؟ قائمه اطعمه الجنه دي شكلها ايه؟ قائمه حلويات الجنه دي شكلها ايه؟ اين تجد هذا المساء؟ يقول لك الناس رقصوا لها. تخيل اين تجد هذا المساء؟ الاماكن اللي ممكن تقضي فيها سهرتك في الجنه دي شكلها ايه؟ هذا دنيا عالم ثاني يا جماعه. فتخيل بقى انواع المشروبات الفريش في كل اللي انت عايزه. يبقى اول حاجه العصر. بعد ما تتعطر في حاجه ثانيه اسمها الايه؟ التخليص والتصفيه. قال لا لا جبت كلمه ده ولا ايه؟ انت بتقلب في دماغك ولا ايه بقى؟ ايه التخليص والتصفيه دي؟ التخليص والتصفيه دي يا جماعه اللي ربنا بيقول عنها صوت المتصفين ويتقون فيها ايه؟ من رحيق المختوم. انا عايز كلمه الرحيق المختوم، معلش الرحيق المختوم يا جماعه رحيق، عارفين يعني ايه رحيق؟ الرحيق ده في رحيق تفاح وفي رحيق مانجا. الرحيق ده اللي هو العصير اللي فيه صفتين، الصافي اللي ما فيهوش اي شائبه والخالص اللي ما عليهوش اي اضافات ميه. الاثنين دول لو اتحطوا في عصير يبقى اسمه رحيق. فالتصفيه والتخليط عشان يبقى العصير ده اسمه رحيق، يبقى كمان العصير بتاعك اتصفى وتركز. طيب بعد ما بقى رحيق بعد التصفيه والتخليط بيبقى في مرحله اسمها المزج. المزج ايه؟ مرحله المزج دي في ثلاث عيون في الجنه، عين الكافور وعين السلسبيل وعين الايه؟ وعين التسبيل. عين الكافور وعين السلسبيل وعين التسبيل، الثلاث عيون دول بينزل منهم عصاير اهل الجنه. فتخيل عارفين يا جماعه ايه الفرق بين محل الفراخ اللي ورا بيت اي حد مننا اللي بيبيع فرخه ب 12 جنيه وكنتاكي اللي بيبيع فرخه ب 100 جنيه؟ ايه الفرق يا جماعه؟ يقول لك الخلطه الكريه صح؟ اهي دي المثال، هي دي المزاج. يقول لك سر شورت ايه خلطته ليه؟ هي دي المزاج. الميه اللي موارد نقطتين موارد انا بطعمها، هي ده المزاج. المزاج ده حاجه جنجل بيبيع العصير الكوبايه ب 10 جنيه. هنقص ثقهم ان شاء الله. عصاره ثانيه بتبيع اي عصير يبقى بنص جنيه، ليه؟ عشان المزاج. هم نقطتين البطيخ اللي حطهم على كوبايه المانجا هو اللي خلاها ب 5 جنيه. فاهمين يا جماعه؟ هو ده المزاج. اهو المزاج لما بيتحط على العصير بيغير طعمها تماما، يبقى مرحله المزج. رابع مرحله في العصير اللي انت بتشربه في الجنه مرحله التقدير. ايه الكلام الغريب ده؟ مش ربنا بيقول ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قوارير، قوارير من فضه ايه؟ قدروها تقديرا. نسبه المزاج للعصير قد ايه؟ طب لو بيتعمل كوكتيل نسبه العصير اللي بعده قد ايه؟ طيب السكر نسبته قد ايه؟ طيب الكميه اللي انت بتشربها لو جبنا كميه كبيره يبقى ازيد من احتياجك، كميه قليله تجيب طول تمام، يجيبوا لك الكميه اللي تناسبك بالظبط. يبقى مرحله التقدير. بعد مرحله التقدير ده بقى كتير جدا، ده كل ده عشان كوبايه العصير بتاعك اللي انت بتشربها. بعد مرحله التقدير هتدخل على مرحله الايه بقى؟ الختم. الختم ختامها نسك، ختامها نسك. النسك ده اللي هو لما تشرب كوبايه العصير تلاقي ريحه النسك ده بتوجع في مناخيرك بعدها. يبقى كمان استمتع لسانك واستمتع احساسك بالشم كمان بكوبايه العصير. يبقى الختم. بعد كل ده مرحله التعليم. ما رحت البارون دلوقتي اداني تورتايه في كيس اسمر واداها لي او اداني جاتوه في ورقه جرنان ولفها لي مش هجيبه تاني. لازم علبة شيك وذهبي تتناسب مع فخامة الحاجة اللي بيعرضها. اهو بالظبط التعليم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب كوباية ذهب وقلنا الوقت القوارير اللي من فضة بيتحضرت في كوبايات من ذهب وفضة. طب بعد التعليق مرحلة بقى الايه الوضع بيتحط فين الكوبايات ديت؟ اول حاجة واكواب الموضوعة اي مكان في الجنة هتمشي فيها تلاقي كوبايات محطوطة جاهزة. تاني حاجة يطاف عليهم الخدم كل شوية يجي لك بانواع عصير. ثالث حاجة لما انت تحتاج انت نفسك اي حاجة عايز مثلا كوباية اناناس فريش بمزاج التسليم ويكون ختامها نسك خلاص. طب انت عايز تعمل ايه بقى؟ تقول سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وما لك دايما زي عندك تحت عندك سلام سلام يجيبوا لك الكوباية تشربها عايز ترد الكوباية تقول الحمد لله رب العالمين. شايفين الانفاقة بقى؟ في حاجة بعد كده؟ مفيش حاجة بعد كده خلاص. الوان وقصات من النعيم في الجنة يا جماعة. بعد كل ده هتيجي تشرب لا استنى ده في حاجة تانية يتقون فيها مش يشربون يعني كمان مراتك وزوجتك او ملاك من الملائكة يعني مش شرط او صاحبك وحبيبك يمد ايده ايه ويسألك لغاية بقك. شايفين يا جماعة كل ده كوباية العصير. فتخيلوا يا جماعة الجنة دي حاجة دلال على اللبس الاجزاء اللي احنا بنلبسها. الجنة دي مكان اجتماعي واي مكان اجتماعي بيبقى اللبس عنصر خطير جدا فيه. يعني النادي لازم يستدعي يعتمد لبس ليه؟ مكان اجتماعي. فانت الجنة مكان اجتماعي. انت النهارده خارج مع جوزك هتلبسه ايه؟ طب النهارده جوزك كان رايح في رحله مع اصحابه ورجع بقاله بعد اسبوع هتلبسه له ايه؟ طب انت رحت قبل النادي هتلبس ايه؟ طب خارج مع اصحابك النهارده هتعمل ايه؟ هتلبس ايه؟ يبقى قضيه اللبس يلبسون فيها ثيابا من سندس وايه؟ واستبرق المتقابلين. كان مره احد يعني الناس اللي نسال الله ان يكون كتب لهم بالصلاح كان واحد شاف له رؤيه ان هو قاعد في الجنه ولابس لبس اللبس قاعد يغير الوانه يعني اللبس احمر يبص فجاه يلاقيه اصفر يبص فجاه يلاقيه اخضر. يعني تحس ان يعني سبحان الله العظيم قد يكون لبس الجنه كده يا جماعه قد يكون ده من معاني كلمه استبرق. قد يكون اللبس فعلا بيبقى بهذه الطريقه. هتلبس ايه؟ تخيلوا يا جماعه ازياء الجنه دي. تخيلوا ازياء الجنه بيوت الازياء بتاعت فرنسا اللي بتعملها ولا اعلى الاكلات بتاعت باريس اللي بتصممها مين اللي صممها؟ وتخيلوا القصه والتفصيله والموضه بتاعتها بيبقى شكلها ايه؟ وتخيلوا الخامه بتاعتها بيبقى شكلها ايه؟ وتخيل لو فتحت الجلاب بتاعك ولا الجلاب بتاعك بيبقى شكل الازياء اللي فيه شكله ايه؟ تخيلوا معايا كل ده يا جماعه. معنى يا جماعه ان الازياء بتطلع من شجره ده تطور مبهر يعني فعلا الموضه كل ساعه فعلا. سبحان ربي سبحان رب فعلا الجنة دي تجلي من تجليات قدرة الله على إسعاد أوليائه وإسعاد أحبابه. الله سبحانه وتعالى بيبرهن فيها على قدرته العظيمة قد إيه يقدر يسعد الناس. ربنا في الدنيا خلق مليون نوع من أنواع الكائنات الحية المختلفة بدون مثال سابق. ما يقدرش في الجنة يخلق لك مليون نوع من أنواع الإسعاد والإمتاع بدون مثال سابق. تخيلوا يا جماعة الجنة دي تبقى إيه؟ سبحان ربي. فالنعيم المادي نيجي بقى النعيم الحور بقى. يا سلام على الحور يا جماعه عايزين نتكلم على الحور لغايه الفجر كده بتبقوا مثل معلمين شويه وبعد كده نبقى نصالحهم. الحور يا جماعه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في الحديث ان الحوريه لو اصلت على الارض لاضاءت الارض كلها. تخيلوا ولا نصيب لا نصيبها على راسها الاشار بتاعها ده الخمار بتاعها على راسها خير من الدنيا وما فيها ده نازل محجبه لا تحتاج امال لو كتبت شعرها بقى ده يبقى جمالها شكله ايه؟ تغني نساء الجنه لاهل الجنه غناء باصوات لم يسمع اهل الارض مثلها. تخيل لو انت شايف ملكان جمال العالم المركب بتاعهم معدي قدامك كده قال لك منظر صعب يعني قال لك طب في الجنه بقى الحور بتقعد في القصر بيبقوا كده. طبعا النساء الوقت ده لا لازم يفهموا الموضوع ايه واحنا بنضحك عليهم ولا ايه بالظبط. يا جماعه يعني عايزين يعني نعيم المراه في الجنه من الموضوع المهم جدا. للاسف بعض البعض يعني بيكتب او بيتكلم عن المراه في الجنه بطريقه يعني الواحد بيطلع عليه النساء والله يا جماعه. يعني تلاقي مثلا يقعد يوصف في الحب يوصف في الحب يوصف في الحب لغايه ما خلاص بقى وصف الوصف اللي ما يحصلش وفي الاخر يقولوا على عموم يا نساء الدنيا ما تزعلوش لان ربنا هينزع من قلوبكم الغيره وان شاء الله انتوا غيره ايه بقى ده انت عملتهم وما يكون الغيره. وتلاقي ممكن واحد تاني مثلا يكتب مثلا يقول لك حور مقصورات في الخيام يعني الحوريه ديت في الخيمه بتاعتها ما تخش منها فيقول دول من جنته يا نساء الدنيا لان ربنا بيحافظ عليك لان الجوهره سليمه فبيعينك في الاصل عشان يحافظ عليك. طب انا في الدنيا كان بيحافظ عليا عشان الفتن طب في الجنه هيحافظ عليا ليه؟ وينسى ان ربنا في نفس الايات قال ايه؟ لم يطمثهن انتم قبلهم ولا شاء الله ده دول ده يا جماعه مش امراه الدنيا. امراه الدنيا اتجوزت في الدنيا وخلفت في الدنيا ده موضوع ثاني. فاذا النساء بيبقوا عايزين يفهموا لك ان تعرفي يا اختي ولك ان تفهم ان اي وقت من حور العين هو وقت ليك انت بادئ بدم. وفي بعض الاثار انك مفضلة على حور العين بتوع الجنة 70,000 مرة. مش تمتح المرأة المالها وجمالها ونسبها ودمها، اهو انت مفضلة 70,000 مرة في كل حاجة. اول حاجة الحور بتاع الجنة دول متعمل متاع الجنة، زي الانهار زي القصور زي الفترة، انت ملكة حقيقية من ملكات الجنة. انت عاملة زي رجالة بالظبط، ليك القصور بتاعتك وليك سلام في دم في الصوم وليك قصر في دم في الصلاة وليك يخت على نهر الكوثر وليك مقعد بجانب النبي في جنة الفردوس. انت زي الراجل بالظبط، وبتروح تقابل الناس سبحانه وتعالى وتنظر لوجه الله عيانا بيانك زي الراجل بالظبط. زائد ان انت كمان يعني يا ترى يا جماعة لو قصت من الاخوات تخيلت كده صندوق مجوهراتك في الجنة هيبقى فيه ايه؟ الجنة اللي جذوع الاشجار دخل، الجنة اللي الارض بتاعتها لؤلؤ، الجنة اللي الرجالة بتوعها بيلبسوا اسمر من ذهب، الجنة اللي السيف بتاعها كترها ذهب، انت حلي بتاعها يبقى شكل ايه؟ شكل ايه؟ فتخيلها يا جماعة يبقى صندوق مجوهراتك ده شكل ايه؟ وقدامك تزوديه؟ جزاكم الله خير. الحمد لله يا جماعة من فرزمي. جزاكم الله خير يا حبيبي. بس انا ناس تطورنا الحمد لله. صندوق مجوهراتك ده تخيلي فيه ايه انت؟ لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة. يعني الصحابي مدير كل ما تقوليها كنز في الجنة من في صندوق مجوهرات دي. تخيلي تسريحات الشعر بتاعتك في الجنة، تخيلي البرطمات اللي على التسريحة بتاعتك في الجنة، تخيلي المديريات اللي في دولاب هدومك في الجنة، تخيلي ملامح جمالك في الجنة انت اللي شفتيها دلوقتي. عايزة تعرف يبقى جميل قوي في الجنة، اوعى شعرك ربنا بيه، اوعى تنزلي قطة من تحت الحجاب احسن تيجي في الجنة تلاقي شعر جميل قوي ما عدا حتة قطة بس قدام كده. ما هياش معنى جميلة شعر ليه في ايه؟ ما انت حاطط ربنا بيه. عايزة عينيك تبقى جميلة قوي، اوعى تحطي بقى 6 انواع من السحر وتمشي الشباب يقعد يقول يعني 6 انواع من السحر يا جماعة، مش عايزين نقضيهم بس عشان ما ايه؟ عايزة كل حاجة عايزاها تبقى جميلة فيكي، اوعى تعرف ربنا بيها. على قد ما بتعرف ربنا على قد جمالك وعلى قد ملكك وعلى قد ثم انت ممكن تتحكمي في الراجل في الجنة ازاي؟ لو انت عرفت انك تشتغلي صح في الدنيا وجبت شاليه على نهر الكوثر، لو جوزك بطل اي حرية من الحور العين معاك في موظف الشاليه بتاعك خلاص. انت عايزين يا شباب نطمن الاخوات، حد ممكن يبص الحور العين مش كده؟ ده يعني كلمة الحور العين ده على فكرة يا جماعة الكلمة دي مش بس على نساء الجنة، ده نساء الدنيا يا جماعة. الحور ديت من معانيها التي تحور إلى زوجها، اللي هي قلبها بيميل ليه، اللي هي بتحبك، العين اللي هي عينيها ساحرة في الجمال. فربنا جاب الأول صفة الحب، الصفة النفسية قبل الصفة الجسدية، لأن أكثر حاجة تشد الرجل للمرأة الصفة الإيه؟ الناس تحبه والناس تكلمه كلام جميل، وربنا يقول عربا عربا يعني بتعرف تعرض على القلبان الحب وعواطف ومشاعر. يعني هيصوروا راسكم ده، هيصوروا إن الراجل بتاع دماغكم إن شاء الله في الجنة يا جماعة. يعني والله يا جماعة يعني كل حاجة الحب. يعني تخيل إنك قاعد مع واحدة جميلة جدا ولابسه لبس ما حصلش ومتزينه زينه ما حصلتش، وتخيل انها طيبه وحنونه وودوده وعطوفه، وتخيل انها عاقله وتحقيقها نضجه، وتخيل انها بتحبك حب خالص وعينيها عليك ما بتشيلهاش، ما بتحب انك تقوم من معاها. مش ممكن. اهو ده بقى. وانت نفس الموضوع، يعني الناس يا جماعه بتوصف من رجال الحور او النساء بتاع الجنه وما بتوصفش للمراه زوجها في الجنه. انت زوجك في الجنه هيبقى جماله زي جمال يوسف. تخيلوا سيدنا يوسف اللي النساء قطعوا ايديهم من شده جماله هيبقى جمال جوزك في الجنه. احنا اتكلمنا عن مصعب قبل كده وجماله قلنا للنساء ما يتخيلوش، انما الوقت مسموح للنساء ان هم يتخيلوا، لانك تتخيلوا في الجنه يا اختي. جماله جمال يوسف وسنه 33 سنه، سن الشباب والقوه والفتوه. وكمان ايه يا جماعه؟ ده فوق كل ده زي ما انت بالظبط كده عطرك، وزي ما انت بالظبط ازيائك، هو نفس الجمال ونفس البهاء ونفس الحب ليكي والقوه والشباب والصحه. تخيلي زوجك في الجنه وعنده 33 سنه، فتخيلي يا جماعه وصف الرجل في الجنه برضه موصوف باوصاف كثيره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان النساء تعرف برضه زوجها في الجنه هيبقى جميل قد ايه. فنعيم النساء في الجنة نعيم لا يوصف. انما اهم حاجة عايزين نفهمها للنساء، انت ملكة وهي وقيسة وهي متاع من متاع الجنة. يبقى تخيلوا لو واحد ملك مراته ملكة جمالها اجمل من جمال الوقيسات 70,000 مرة، وأملاكها ملك الحق الحقيقي، مش اتجوزته فهي الثالثة، ده هي عندها ملك زي ملكه وممكن أكثر من ملكه كمان، وتخيلوا إن هي مفضلة عليهم في كل شيء، هل هيبص لهم ملك ده؟ فشيء يا جماعة يعني على قد ما تجتهدي على قد ما زوجك يخلص ليكي في الجنة، نعيم النساء في الجنة ونعيم الخور في الجنة، نعيم المادة في الجنة، لسه نعيم الجمال، جمال الجنة من أسباب السعادة، حتى جمال الرائحة كل حاجة رائحتها حلوة، القصر طوبة ذهب وطوبة فضة والمونة اللي في النص الملاط إيه؟ مسك، الحصان بتبخ مسك، الأرض ريحتها زعفران، لو وقعت على الأرض تجدد كله بقى ريحته زعفران، كل حاجة يا جماعة كل حاجة بتبخ مسك في الجنة، كل حاجة حتى العرق حتى عملية الإخراج بقت عرق في ريحة المسك، حتى الشرب اللي أنت بتشربه ختامه مسك، قال لك حتى المرأة زوجتك ريحة كبر من 40 سنة، يعني لو مراتك عدت من مكان وانت عديت بعد 40 سنة كنت كانت معدية من المكان ده. يا في الدنيا الراجل بيعرف ان مراته كانت في الحتة دي من ايه؟ من ريحة كوم البطل، فبس هي كانت هنا بس. انت كنت بتعملوا ايه يا بنت في الاوضة وسط المكتب بتاعك ده انت؟ ففي الدنيا انت بتعرف، فالجنة تعرف من رائحة العطور، رائحة الجنة تغطي على ريحة الجنة. لو زوجك نظر ليكي في الجنة ينسى الجنة وما فيها، إذا دخلت القصر بتاعك في الجنة يضيء القصر بكل ما فيه. نعيم نعيم آخر سبب من أسباب السعادة في الجنة، آخر سبب من أسباب السعادة في الجنة وهو أعظم سبب من أسباب السعادة في الجنة، نعيم النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. يا سلام بقى، يا سلام لما يا أهل الجنة إن الله يستجيركم، يا ربنا بيستجيرنا تعد لنا المجائد يا جماعة، ونركب ونروح لغاية المكان اللي هنقوم لله فيه سبحانه وتعالى، تلاقي ناس قعدت على منابر من نور، وناس على منابر من فضة، وناس على منابر من ذهب، وناس على منابر من نور، وناس على كسبان مسك، مفيش واحد منهم يحس إن كان أحسن منه، وبعد كده يلاقي نور، طالع، إيه النور ده؟ السلام عليكم يا أهل الجنة، الله يسلم علينا، اللهم أنت السلام وأنت السلام كما أردت هذا الجلال والإكرام، يا أهل الجنة اليوم يوم المزيد، اليوم يوم المزيد، تروني أعطكم فيستمعون ويقولون نسألك يا رب أن ترضى عنا، فيقول لا لم أرضى عنكم، ما أعطيتكم إيه؟ هذه المنزلة، فيستمعون ويتفقون يا رب أرنا ننظر لوجهك، فيريهم الله سبحانه وتعالى وجهه فلا يجدون نعيما في الجنة يعدل لذة النظر لوجه الله. شايفين يا جماعة؟ ايه يا جماعة النظر لوجه الله لذته؟ أول لذة لذة الإيه؟ لذة الجلال، لما تلاقي زعيم عظيم، زعيم من العظماء الشعراء معدي قدامك كده في موكب ولا حاجة تبصير تقعد تكلم الناس عنه، ده راجل عظيم ده، وتلاقي جايبة في قلبك كده، ده أنت بتبص للبحر وهو مخلوق قلبك بيتخلع، فلما تبص للخالق بقى يحصل لك لذة الجلال، في لذة الجمال، تخيل اللي خلق الجمال اللي في الكون ده كله جماله قد إيه؟ في لذة الإكرام، لما بتروح لملك بيديك عطايا وإكرام، تخيل العطايا والإكرام اللي ربنا هيديها لك لما تروح له تلاقي إيه؟ قال لك، في لذة زيادة الإيمان، تخيل إنك شفت الله، في لذة الكلام يا جماعة لما تتكلم مع الله سبحانه وتعالى، ده أنت بتقرأ القرآن إيمانك بيزيد، ده أنت بتقرأ الإيمان وإنسان، كلام الله هو القرآن، فما بالك لما تتكلم مع الله وأنت تراه، لذة الكلام ولذة الإكرام ولذة الجلال ولذة الجمال ولذة زيادة الإيمان إلى حق اليقين لما ترى الله، النظر لوجه الله جايب كل ألوان المعلمة في الجنة، إن عن النفس وإن عن المادة وإن عن زيادة الإيمان، فتخيل معنى عين النظر لوجه الله، إيه رأيك الجنة جميلة ولا مش جميلة؟ إيه رأيك يا جماعة؟ تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تستاهل، إحنا بقالنا قد إيه دلوقتي بنتكلم؟ بقى لنا ساعة وخمس دقايق خلاص يبقى لسه دقيقتين كده ان شاء الله باذن الله يا جماعة وصلنا. الدقيقتين دول عايزين نقول ايه بقى؟ عايزين نستغل الدقيقتين دول يا جماعة الجنة بعد ألوان النعيم دول بعد ألوان السعادة دي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هنستحضرها ولا لا؟ هنشمر لها ولا لا؟ تخيلوا واحدة أنا سوداء قالت امرأة سوداء راحت للنبي بسبب المرض اللي عندها مرض الصرع مفيش حد راضي يتجوزها، بسبب المرض اللي عندها الناس بتخاف منها، بسبب المرض اللي عندها متألمه اشد التألم في حياتها، فقالت يا رسول الله اني اسرع فضل الله ان يشفيني، فقال لها ان شئت، الرسول عايز بقى يفهم الصحابه، ان شئت دعوت الله لك فشفاك وان شئت صبرت ولك الجنه. كلمة الجنة دي لما كانت تذكر قدام الصحابة كانت حياتهم تتقلب، كان فكرهم يتقلب، كانت بداياتهم تتغير يا جماعة، كلمة الجنة دي كانت بتقلب حياتهم، قالت له لا يا رسول الله أصبر عليها الجنة، أصبر عليها الجنة، عندي كلمة أنا عندي عند الشيخ 20 سنة ولسه أتجوز اعطيها العالم عرضت عليها وفوتها اللي بتجيب بقى فيها وكل مرة اعطيها مش عارف اعمل ايه. اصبر ولك الجنة. عايزين يا جماعة نعيش بشعار اصبر ولك الجنة. نصبر على كل ما اعطيها انتبه ولنا الجنة. نصبر على الرحلات بتاعت العيد وبتاعت ادم القدس السنة ولنا الجنة. نصبر على الاختراق المحرم ولنا الجنة. نصبر عن معاصي البصر ومعاصي الاذن ولنا الجنة. اصبري ولك اصبر ولي الجنة يا رسول الله. ولكن يا رسول الله عندها طلب بقى يا جماعة. تخيلوا طلبها ايه؟ تخيلوا طلبها ايه يا ايتها الاخوات؟ تخيلوا طلبها ايه؟ انا سوداء. قالت ولكن يا رسول الله اني اتكشف. لما بتجيلها نقطة صرع بتكتشف سوداء بينكشف غصب عنها. مش بتنزل تشتري في اسطنبول 100 جنيه بيظهر لقيت اللي اسمها بتزعجها عشان الكل يبص عليها ده وهي مريضة وغايبة عن عيالها بتطلع بتكتشف غصب عنها. فجأة الله قال لي اتكشف. شايفين العطاسة يا جماعة؟ شايفين العطاسة؟ وشايفين حب الجنة والرغبة في الجنة والصبر قبل الجنة؟ شايفين الصحابة ضحوا عشان الجنة ازاي؟ يعني مواقف الصحابة في التضحية من أجل الجنة. عارفين أبو الدحدح؟ كان في غلام يتيم عنده بعض النخلات كده وكان جنبه جاره عنده جنينة مليانة نخل. فالغلام حب يعمل سير ما بين نخله ونخل جاره. فهو بيعمل السير لقى نخلة وقفت في النص هتقطع السور عليه. والنخله دي بتاعت جاره قال لي سيبهالي انا غلام يتيم و و و قال لي ما تبلاش ابدا عشان خاطر ما تنساش. الغلام راح للنبي عشان النبي يشفع له. النبي راح ادفع للراجل قال لي لا. قال لي الغلام عايز الجدار ده مستقيم لا. فقال له رسول الله اعطيها له ولك نخله في الجنه. فقال له مين اللي سمع الكلام ده؟ سيدنا ابو الدحداح. نخلة في الجنة. تخيل يا جماعة بيقول سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم بنخلة في الجنة. احنا اعتقدنا ان نخلة في الجنة دي عاملة زي ايه كده يعني ايه؟ سيرين كده ولا ربع جنيه يعني؟ شوف ابو الدحداح عمل ايه عشان نخلة في الجنة؟ عشان تعرفوا فكر الصحابة وعيش وقت الصحابة للجنة. ابو الدحداح كان عنده بستان فيه 600 نخلة. 600 نخلة وفيه بيت وفيه حيتان وفيه بئر يعني عامل زي اللي بيسموه عشبة مثلا عشبة مثلا. فراح للراجل قال له اعطيك بستاني وتعطيني هذه النخله. قال له بستانك راجل ما صدقش. قال له اعطيني بشهداء. ده انت بقى اللي حصل في حاجه احنا بنساله. ابو الدحداح جاب له الشهداء واداله البستان ورجع بسرعه للبستان. ما رضاش يدخل برجليه البستان. لقى مراته ولاده جوه قال لهم اخرجوا. لماذا مراته بتساله؟ قال لها لقد بعت هذا البستان لله بنخله في الجنه. شايفين يا اخوات خلاص قالت له ايه؟ رجع البيعه يا ابو الدحداح. رابع حد بيع يا ابا رسمت ولا طوافت ولا رابع حد بيع يا ابا الدحداح. ستات حلت جوازها ورجال عمت مراتها. رابع حد بيع يا ابا الدحداح. وشافت بقى ولادها ان كان في بقى تمرانه من البستان شالتها من بقى. سبحانك يا رب. وخرج من البستان وراح للنبي عليه السلام. النبي قال له كم من عرق رباح. يعني نخل الجليد بتاعه مليان بلح. كم من عرس رباح لأبي الدحداح في الجنة. كم من عرس رباح لأبي الدحداح في الجنة. شايفين يا جماعة عشان نخلة. شايفين الصحابة عشان الجنة. احنا نعمل ايه عشان الجنة يا جماعة؟ مستعدين نعمل ايه عشانها؟ مستعدين نضحك ايه عشانها؟ هنعمل ايه يا جماعة؟ شايفين سيدنا بلال. بلال ابن رباح. الرسول بيقول له ايه؟ اسمع خشخاشة نعليك في الجنة. انت بتعمل ايه يا بلال؟ قال له يا رسول الله اني كلما توضأت صليت ركعتين. قال طب ده بلال يا جماعة هو مؤذن النبي. انتوا واخدين بالكم من الفكرة؟ الحديث ده فيه فكرة ذكية قوي. بلال ما هو بيعمل أعمال تانية أعلى، ما هو مؤذن النبي. ما بلال يا جماعة في نفس الوقت برضه استحمل الأذى والتعذيب في أول مكة. اشمعنى العمل ده؟ أنت ما تعرفش إيه العمل اللي ربنا هيقبله منك. ما تعرفش إيه العمل اللي ربنا هيرفعك بيه. ما تعرفش إيه العمل اللي فيه إخلاص وصدق أكتر. عايزين الثقل يا جماعة. وقت اللي قتل سيدنا حمزة بعد كده في حروب المرتدين قتل سيدنا الكذاب. فقال قتلت خير الناس وقتلت شر الناس. عوضها انت البلاء اللي عملناها قبل ما نستجن. عوضها عملت ايه؟ لازم تعوض كل معصيه عملتها. عوضت كل معصيه عملتها. ضيعت سنتك. تعرف قسم تسواحها؟ تعرف تدعو فيها الالتزام؟ خليت واحده تتصدق ان هي تقلع الحجاب ولا انها ما تتحجبش. تعرفوا تحجبوا سنتك؟ تعرفوا يا جماعه تعوضوا كل اللي عملناه زمان؟ تعرفوا تعوضوه؟ تعرفوا تعوضوه زي سيدنا واحد كده. قتلت خير الناس وقتلت ايه؟ وقتلت شر الناس. عايزين نشتغل يا جماعه. قال لك اذا الجنه في اذنك تعالوا نكتب ما احضرك. علم الكسب اللي احضرك يعني ايه؟ زي بالظبط كده اما يعني انت ومراتك كده معاك 500 جنيه في جيبك قلت لها ما تيجي نغير عفش الشقه. طب ننزل فين؟ ننزل عند يوسف العراقي في دمياط.

ان الفضل بدون ربنا كان الوعي ومهدوه يستحمل مهما كان الاثر. اهو دول مين بتوع الارائك يا جماعه؟ اهو الحاجات دي يعني نعيم الجنه لو جينا نشوفوا ايات الامزجه الثلاثه كلها مع بعض ابراج. انا حتى تحس انك انت شايف كتورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات اثنان كبأي اله ربكم وتكذبان فيهما عينان تجريان فيهما لكل فاكهه زوجان. الله كبأي اله ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وشبه الجنتين ذان. الله وحور مقصرات فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان بعدها على طول ولمن خاف مقام ربه جنتان ده الايه ومن دونهما جنتان ومن دونهما يعني اقل منهم يعني المنزله اللي بعدها الاولانيه ربنا بيقول فيهما عينان تجريان ديت فيهما عينان مضاقتان دي الاولانيه فيهما من كل فاكهه زوجان ديت فيهما فاكهه ونقل ورمان بس الاولانيه الفرس بطائرها من استبرق تخيلوا يا جماعه دي يعني ايه رفع المتكئين على رفرف خضر وعقد يعني ربنا بيوصف الظهر بس مش بس البطائر والاستبرق ديت الفرس بطائرها ربنا بيقول ايه اعتراف الفرس لم يصف انما ديت خيرات الحساب. شايفين المقارنة يا جماعة؟ شايفين الفرق يا جماعة؟ شايفين المقارنة يا ابن السنة؟ نعيم السابقين ونعيم اهل اليمين عايزين نقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال مرة سارعوا وقال مرة سابقوا سارعوا الى الجنة او الى مغفرة من ربكم وجنة يعني كل واحد ينزل بسرعة يلحق انما سابقوا يعني في اماكن في الجنة العدد فيها محدود اول خمسة راس الاخر اول عشرة راس الاخر يبقى اذا عايزين نجري النار ما جاتش في القرآن غير نصرة بس الجنة جت نصرة وجت مثلث وجت جمع جنتان وجنان وجنات. قال لك طب ليه انواع كتير ثمان انواع من الجنات وكل نوع من انواع مقامات كل مقام ما بينه وبين الثاني كما بين السماء والارض يعني اللي في جنة الصبر النعيم اللي فيها في جنة الطلق وفي حاجات في جنة الطلق مش في جنة الطبقة وفي حاجات في جنة الطلق مش في جنة الذهاب يعني لو خدت حاجة واحدة بس ضاع عليك حاجات كتير قوي. عايزين نبقى مصممين يا جماعة هل من مصمم للجنة؟ هل من مصمم يا جماعة؟ طب الموضوع صعب والله يا جماعة لو كان صعب ما كنت طلبته منكم والله لو كان صعب ما كنت قلت لكم عليه في الدنيا ان انا اقول لك لازم يبقى عندك برج في الجامعة وثلاث اربع عربيات وشاليه في الساحل الشمالي صعب قوي عليك عشان كده مطلوبات انما الجنة سهل انك تاخد كل ده سهل والله العظيم يا جماعة ده انت في دقيقة تقول سبحان الله وبحمد 50 مرة في دقيقتين تقول 100 مرة تخسر ملزمك وان كانت تستجيب البحر في دقيقة تقول ألف الكرس مرة تاخد 1980 حسنة في دقيقة تقرا الفتحة 5 مرات تاخد حوالي 3000 حسنة في دقيقة تقول سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات تاخد قد واحد قعد ساعتين يسبح في دقيقة تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 30 مرة تاخد 30 نقلة في الجنة في دقيقة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله 50 مرة تاخد 50 كنز في الجنة في دقيقة يا جماعة في دقيقة تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له لا الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات بياخد أكثر من دقيقة الحاجات بتاخد أكثر من دقيقة أكثر بعد الصلاة تاخد أكثر من دقيقتين ده دقائق يا جماعة وأمرك كله اتقلب حاجات كتير جدا ممكن تعملها في دقيقة حاجات كتير جدا عايزين نستثمر ربنا يا جماعة وعايزين نكمل إلى الجنة وعايزين نجتهد في الطريق إلى الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغنا القرآن عن رب العزة جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى عن الجنة إيه؟ أعزت للمتقين أعزت يا جماعة كل اللي احنا قاعدين نوصف فيه الوقت بعد اول موجود دلوقتي الكتر موجودة والله العظيم والرياحين والأنهار والأشجار والكوباية اللي انت هتشرب فيها أول ما تدخل الجنة موجودة ومحطوطة ومستنياك وفي ناس الجنة تشارك إليها بس هم يشمروا إليها والطبق اللي انت هتاكل فيه واللحوم اللي انت هتاكلها وكل حاجة موجودة بس احنا نجتهد يا جماعة ونشتاق إلى الجنة ونشمر إلى الجنة فهل من مشمر؟ فهل من مشمر إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ هل من مشمر إلى الفردوس الأعلى؟ اللهم ارزقنا علو الهمة في طلب الجنة يا رب. اللهم ارزقنا علو الهمة في طلب الجنة يا رب. اللهم أعنا على فعل كل عمل صالح يرضيك عنا يا رب. اللهم أعنا على استثمار كل دقيقة في حياتنا في فعل عمل يقربنا إليك يا رب العالمين.